الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى ملقات المفاتيح، شرح مشكات المصابيح، وما زلنا في كتاب الرقاق، ولكن قد انتهينا من باب التوكل والصبر. انتهينا من باب التوكل والصبر. الباب التالي باب الرياء والسمعة، عافانا الله والمسلمين. باب الرياء والسمعة. يرائي يعني يظهر عمل الناس عشان يشوفوه، رياء. وسمعة يتكلم عشان يسمعوا ما عمل، الرياء والسمعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما شاء الله، جميل، شكلك حلو، صورتك حسنة، ده ملاش قيمة عند ربنا ولا اعتبار لها. أموالك يا أمي ملاش اعتبار عند ربنا، لكن قلبك في إيه من التقوى؟ وماذا أتيت من الأعمال الصالحة؟ هذا هو الاعتبار عند الله، مش الاعتبار بالصورة والجمال وبالمال، لا، الاعتبار بما في القلوب وبما تأتي من الأعمال. قال الشارح رحمه الله: إن الله لا ينظر، أي نظر اعتبار، إلى صوركم، إذ لا اعتبار بحسنها وقبحها. أنت أبيض ولك أسمر، ما لاش قيمة عند ربي، ما لاش قيمة عند ربي. وأموالكم فلا اعتبار أيضا بكثرتها وقلتها، أنت غني وغيرك فقير، ده ملوش قيمة عند ربنا، ملوش قيمة عند ربنا. الله تعالى قال عن قوم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وقال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فصورة الظاهر وجمال الظاهر مع خراب الباطن وفساده ما تنفع، ما تنفع صاحبها. كثرة الأموال لا تغني عن صاحبها شيء. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، إلا من آمن وعمل صالح، الإيمان في القلب والعمل الصالح الظاهر. قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم، أي إلى ما فيها. قلبك في إيه؟ قلبك في إيه؟ ولذلك يجب عليك كما تتزين أو كما تزين ظاهرك للناس، يجب عليك أن تزين قلبك لرب الناس. أنا وإنت، أنا بشوفك ظاهرك وإنت بشوف ظاهري، وأنا إحنا مأمورين أن نتجمل بعضنا البعض. تشوفني في هيئة حسنة وأشوفك في هيئة حسنة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب أنا بتهيأ لك وأنت تتهيأ لي، تتجمل لي وتجمل لك، ورب الأرباب مطلع على القلوب. الصورة الظاهرة مش عند ربنا، الصورة الظاهرة لي أو لك، ربنا يريد الصورة الباطنة. القلب في إيه؟ قلبك في إيه؟ من اليقين والصدق والإخلاص، ولا قصد الرياء والسمعة؟ إيه اللي فيه من الأخلاق المحمودة والأخلاق المذمومة؟ قلبك في إخلاص، في صفاء، في حب للخير لكل الناس، في رحمة بالناس، ولا القلب والعياذ بالله في حقد وحسد وضغينة؟ قلبك في ايه؟ وخلي بالك اللي بينظر القلوب الملك، الملك العزيز جبار. ماذا يرى ربك من قلبك؟ وأعمالكم، أي من صلاحها وفسادها. فسيجازيكم على ما في قلوبكم وعلى أعمالكم، سيجازيكم. الإيمان قول عمل، والقلب له وظيفة زي الجوارح، الجوارح الظاهرة لها وظيفة، وكذلك القلب له وظيفة. وظيفة القلب الإيمان، التقوى، اليقين، الإخلاص، حسن الظن بالله، التوكل على الله، الرهبة، الرغبة، الخوف، المحبة، والعمل الصالح، الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحام، دي كلها إيه؟ حقيقة الإيمان. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأروا الله منكم خيرا، فأروا الله منكم خيرا. لا يطلع ربك على شيء في قلبك لا يحبه ولا يرضاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية: فأنا منه بريء هو للذي عمله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله تعالى لا يقبل إلا الحاجة الخالصة له، ليه والغيره لا، أقول لك خلاها لغيري، خلاها لغيري. فلا تبتغي بأي عمل غير وجه الله، لا تبتغي بأي عمل غير وجه الله. ربنا قال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الإخلاص شرط لا بد منه لقبول العمل. العمل إذا لم يكن خالصا لله مردود على صاحبه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو فأنا منه بريء وهو للذي عمله. وعن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. الجزاء من جنس العمل. من سمع يتكلم بالخير وبالذكر عشان الناس يسمعوا، سمع الله به تشهيرا على رؤوس الأشهاد، يعني سمع الناس بما لهم من العقاب والعذاب. هو قاعد يقرأ ويعلي صوته عشان الناس يسمع، وقال يسبح ويذكر عشان الناس تسمع، بيعلي صوته عشان الناس يسمعه، ده كل قصده، بيعلي صوته بالذكر ايا كان نوعه عشان يسمع. يقول ما شاء الله الرجل ده لا يفطر لسانه من ذكر الله، هو عايز كده. سمع الله به يوم القيامة، سمع الناس كلها بالعقاب الذي أعده له. إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأوتي به على رؤوس الأشهاد، فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فأمر به فشحب على وجهه فألقي في النار. الحديث: ومن راء راء الله به، اللي بيعمل عشان الناس يشوفه يفضحه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. لكن من فضل الله عز وجل على عباده في حاجة اسمها المبشرات، في حاجة اسمها المبشرات عشان الإنسان يطمئن، لأن الشيطان لعنه الله كل همه يقعد المسلم عن صالح العمل. ولذلك الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين قال إيه: باب ما يظن أنه من الرياء وليس منه. أنت سمعت الأحاديث في الرياء تخاف، تيجي تذكر ربنا يقول أنا هنا بسمع الناس ولا إيه، تيجي تصلي يقول هنا أنا عايز يشوفوني ولا إيه. فالشيطان عايز يصدك عن الايه، عن الخير. فخلي بالك، من المبشرات ما ذكره المصنف قال عن أبي ذر قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل أو أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه وفي رواية يحبه الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن. هذا من المبشرات، إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل نحب فلان فأحبه، فيحب جبريل ثم ينادي في السماء أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء ويوضع القبول في الأرض. فرجل عمل عملا لله بينه وبين الله عز وجل، ما أراد رياء ولا سمعة ولا ابتغى بذلك غير وجه الله ولا أشرك مع الله غيره في هذا العمل، الله تعالى وضع له القبول بين الناس ومحبة الناس وثناء الناس، ده ما يخافش، ده ما يخافش، ده تلك عاجل بشرى المؤمن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وعن أبي سعد ابن أبي فضالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه إن الساعة لآتية لا ريب فيها، فجملة لا ريب فيه ده تأكيد اليوم لإيه؟ القيامة. إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. ينادي منادي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة وقد جمع الله الأولين والآخرين، اللي كان عمل عمل وأشرك فيه مع الله غيره يقول لشريكه يدور عليه أجره عنده، ملوش حاجة عند ربنا، ملوش حاجة عند ربنا. ولذلك قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأكثر ربنا سبحانه وتعالى في ذلك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. مش الشرك يا عبادة الأصنام والأوثان وعبادة من دون الله، لا، أن تشرك في نيتك في عملك مع الله هذا العمل لله ولفلان، لا لا يجوز. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا ما الشرك الأصغر يا رسول؟ قال الرياء، الرياء ما تدخلش الناس في حياتك أو في معاملتك مع ربنا، خلي إلى ربنا لربنا سبحانه وتعالى، ما تدخلش فيه أي أحد أي أحد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. انت عايز الدنيا لوحدها ليه؟ ربنا يقول لك ابتغي الآخرة وربنا حيديك كمان الدنيا معاه. عايز الدنيا لوحدها مش هتحصل منها إلى المكتوب لك وهتفوتك الآخرة، وهتفوتك الآخرة. ولذلك ذم الله أقواما إذا حجوا قالوا ربنا آتنا في الدنيا، في الحج وكل وقف عرفه ما تسمع منه إلا المال والولد والمال والولد إلى آخر، رب اغفر لي